السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدث أخيكم في الرحمن ومحبكم في الرحمن أبي عبد الرحمن إبراهيم ابن علي الغيات. حي الله الجميع، حي الله الجميع، وأخص منهم الأدمنية الموفقين، بارك الله فيهم وفي جهدهم وسعيهم في نقل هذا اللقاء الطيب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة في غرفة الصحبة، شكر الله سعيكم ورفع الله قدركم وأعلى مقامكم، بل وزادكم فضلا وكرامة وهداية وعبادة، وجعلني وإياكم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب برحمته تبارك وتعالى وليس بعملنا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله للجميع هذا الحضور المبارك المميز، وحقيقة يا أخواني أنتم كذا تعلقون قلوبنا فيكم بسبب حضوركم وحرصكم على الحضور، ففضل من الله زرنا إلى الآن غرفتين وأنتم الثالثة، وأرجو منكم الدعاء لأخيكم أن يصلح الله قلبه وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، وأنتم كذلك وجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. وقفت يا أخواني الآن، أو طبعا كما ذكر في العنوان، وقفات مع آيات. يا أخواني، لا يخفى الخير الكثير الموجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، التي أسأل الله أن يبارك فيها وأن يصلحها وأن يعجل بهدايتها وأن يجعل النصر حليفها في كل مكان وزمان وتحت كل سماء وفوق كل أرض. أقول يا أخواني بارك الله فيكم، نحن حريصين على أن نلتقي في مثل هذا المقام المبارك بالخير الكريم الذي تركه لنا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. وقفتي الآن مع آية من كلام الله، واخترت الوقفات مع الآيات حتى لا يكون للبشر فيها نصيب، وإنما تكون مجردة لله عز وجل وتكون خالصة له تبارك وتعالى. والله ما أحرى يا أخواني نجتمع في مثل هذا اللقاء. الآن من يرانا إلا الله، ومن يسمعنا إلا الله، ومن نحب مثل هذا المجلس إلا الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وهذا الحديث الصحيح المبارك، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في ملأ خير من هذا الملأ، حتى في ختام المجلس يقال لهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أنا اليوم يا أخواني سأقف معكم مع آية كريمة، وهي قول الله عز وجل في محكم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. حاشا للرب تبارك وتعالى أن يغفل عن عباده، خلقهم، أوجدهم، أعطاهم، هيأ لهم، بل ورزقهم، بل ولا يزال يتفضل عليهم تبارك وتعالى، بل وإنه عز وجل يسمع نداءهم ولو كانوا في جوف البحار، بل ويرفع كربهم ولو كانوا من أعتى العتاة وأقصى القشاة، بل والله إن الله عز وجل حاشا لمثلي أن يتكلم عن عظمة ربه تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أحب الله عز وجل وعظمه حق التعظيم لأنه يعلم من هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما عظمه قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ايش معنى الكلام يا اخوان؟ ما معنى هذا الكلام يا اخواتي؟ ان الله عز وجل لا يغفل عليه شيء، لا يغيب عن شيء يا اخواني، يعني مهما تفعل ومهما تتكلم ومهما تصنع ومهما تذهب في الخفاء الله يعلم. يا اخواني اينما ذهبت الله معك، اينما صعدت الله معك، اينما عصيت الله معك، اينما طعت الله معك، مهما سجدت الله معك، مهما صمت الله معك، مهما قلت الله معك، لا اله الا الله. سبحان الكريم العظيم، سبحان ذي الجلال والاكرام، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كم نحن بحاجة يا أخواني نعيش هذه الآيات، كم نحن يا أخواتي بحاجة أن نتذكر. يا أخوان اليوم الواحد منا يعصي وآخر ما يتذكر رب الأرض والسماوات. وين تعظيم الله عز وجل يا أخوان؟ أين تعظيم ربي تبارك وتعالى؟ أما قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه نزه نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ليش احنا يا اخواني من عظم الله حق التعظيم؟ ليش ما نتذكر ان الله مطلع؟ يا اخواني وين حنا من البشارة العظيمة لما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف الاصحاب وبكى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ تدرون من ايش يا اخواني؟ تدرون من ايش يا اخواتي؟ لما وقف على آية عظيمة في سورة النساء. جاء في الحديث الصحيح. وكل هذا يا اخواني نريد ان نستشعر عظمة الله عز وجل حتى ما نعصيه. فمن عظم الله عز وجل أتى محابه، ومن عظم الله عز وجل امتنع عن معاصيه، ومن أحب الله عز وجل قدمه على كل شيء، ومن أحب الله عز وجل لم يعصه طرفة عين أبدا. جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ابن أم عبد إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فأجلسه بجواره ثم قال يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن. فاستغرب عبد الله رضي الله عنه أو أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فقال يا عبد الله إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقرأ شيئا عظيما مباركا من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عظم حبيبكم ربه عز وجل واستعظم الموقف فبكى ولم يتمالك نفسه صلى الله عليه وسلم. وإذ به يهمس على ركبة عبد الله بن مسعود فيقول له حسبك. يقول عبد الله فرفعت عيني إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بي أرى عيونه تذرفان بالدمع صلى الله عليه وسلم ولحيته الشريفة قد غرقت من دموعه. الله أكبر. هذا من يا أخواني يا أخواتي حبيب القلوب؟ هذا من الرحمة المهداة؟ هذا من معلم البشرية الخير؟ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه في محكم الكتاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه من ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وين شنا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن اليوم يا أخوان الدنمارك جالسين يسبون في رسول الله وحنا للأسف مع المباريات مع الأغاني مع التمثيل مع الممثلات مع المغنين مع المغنيات سفرات حرام غيبة نميمة ضياع فساد عباءات مخصرة بل لا ندعو الله إلا في حاجتنا. ما ذكر الإنسان نفسه يوم الأيام أنه يطأ بجبهته بين يدي الله يقول يا ربي أنا ظلمت نفسي فاغفر لي، أنا يا ربي تعديت عليك فتب علي. وين يا إخوان؟ وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وما يستغفرون. وين حنا من هذا المعنى يا اخواني؟ والله ثم والله لو الانسان يتذكر عظمة الله عز وجل وقدر الله حق قدره ما عصاه. يا غالي لا تقول ما اقدر، لا تقول يا غالي شهواتي، لا تقول يا غالي نفسي، لا تقول شباب، لا تقول الوحدة، لا تقول ما انا متزوج، لا تقول لا عندي ونيس، لا تقول يا غالي. والله العظيم من وجد الله عز وجل ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. أملي فيكم كبير يا إخواني، إذا ضاقت بكم الدنيا بما رحبت وضاقت بكم أنفسكم بما حملت فلا تقولوا يا ربي همي كبير، ولكن قل كل واحد منكم يقول يا ربي يا همي ربي كبير. لا تقول من وين أبدأ، لا تقول طاعة الله عز وجل صعبة، لا، طاعة الله هي البداية. ابدأ الآن يا إخواني، أريد الجميع الآن بارك الله فيكم يا إخواني يا أحبابي جميعا كل واحد منكم الآن على هذه الشاشة يكتب أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، كلمة بسيطة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا إخواني لا تقل أين نعيم، نعيمك في جنة لا تهرم بها أبدا. لا تقل غدا سأبدأ، لا، لأنك هنا ستتذكر أن معصيتك ستغلبك. فتذكر قول الله في محكم الكتاب: أن تقول نفسي يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لاحظت يا غالي، تبي تندم ليش؟ قدامك الطريق. لا يزال أنتم إخواني على البالتوك الآن، ادعوا إلى الله، كل يدعو بحسبه، كل واحد منكم يدعو إلى الله عز وجل بالكلمة، وهذا بالكتابة، وهذا بالجوال، وهذا بالبلوتوث، وهذا بغرفة البالتوك، وهذا بالدعوة إلى الله، وهذا بالصبر، وهكذا يسد بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا بيد بعض حتى نبلغ جنة عرضها السماوات والأرض. إخواني أريد كل واحد منكم أن يسجد لله عز وجل سجودا صادقا مستجيبا، ولكن إيش إخوان؟ بذله، بذله إخواني. أسأل الله يا أبو هاجر، أنت إخواني جميعا، أن يحرمكم على النار. والله ثم والله إن في قلبي حبا لكم لا يعلمه إلا الله، ما جئت إلا حبا، ولا أتيت إلا رغبة فيما عند الله. ما طلبت منكم ثناء، ولا طلبت منكم عطاء، ولا طلبت منكم إذاعة، ولا طلبت شهرة. أطلب منكم شيء واحد، تدرون ما هو يا إخواني؟ شيء واحد فقط، فقط أريده من الجميع: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن يا إخواني هيا إلى الله، هيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هيا إلى رب كريم عظيم جليل قهار بل الرحيم، يحب عباده ويتقرب إليهم. بل والله ثم والله إن ربي يحبكم. وهنا استحضر قول القائل لما قال: كم قد زللت، كم قد زللت ولم أذكرك في زللي، وأنت يا سيدي في الغيب، وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني. كم أكشف الستر جلا عند معصيتي، كم أكشف الستر جلا عند معصيتي، وأنت يا سيدي تلطف بي وتسترني. لأبكين بدمع العين من أسف، لأبكين بكاء الوالي الحزين. اللهم اغفر لنا جميعا، هب المسيئين منا للمحسنين، تجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب أنزل علينا رحماتك في هذه الغرفة المباركة وفي كل غرفة تنقل هذا البث المباشر الطيب المبارك. اللهم يا رب أصلح إخواني في البالتوك وأخواتي، اللهم يا رب أصلح إخواني وأخواتي على البالتوك. اللهم اجعلهم دعاة إلى نبينا، إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولهم، وتجاوز عنا وعنهم، وتب علينا وعليهم. اللهم يا ربي أسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تسهل على إخواني كل هم قد جفى على قلوبهم. اللهم سهل عليهم اختباراتهم، وسهل عليهم أعمالهم، وسهل لهم زواجهم، وسهل لهم يا ربنا عدة ثباتهم على هذا الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلني وإياهم، أي الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، من الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب. اغفر لإخواني في غرفة الصحبة، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم استرهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم اجزهم عني الجنة يا رب العالمين. اللهم اجز إخواني جميعا، وخص بالذكر حقيقة كل إخواني المشاركين معي، سواء كانوا من كتبوا أو نقلوا أو أحبوا هذا اللقاء أو دعوا إليه. أسأل الله أن لا يجعل لهم ذنبا إلا غفره، ولا همّا إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا خيرا إلا أعطاهم، ولا شرا إلا صرفه عنهم. قد قلت ما قلت، إن أحسنت فمن الله عز وجل، وإن أسأت فمن نفسي، والله ورسوله بريئان من خطئي. وأسأل الله أن يفك أسرانا وأسر المسلمين، وأن يصلح الراعي والرعية. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبشروا بما طلبتم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا شيخ. طبعا أخونا الآد من أبو أدلنا لك إحنا نستقبل تعليق واحد فقط، تعليق واحد سواء منك ومن أحد الأخوة، بعدها ننتقل إلى روم بين السطور إن شاء الله تعالى. بعد تعليق هناك طلبين نذكرها للشيخ بعد تعليق. تفضل إن كان لكم تعليق، تعليق واحد فقط. بارك الله فيكم. وعليكم السلام أبو هاجر، وفقك الله ونفع الله بك. وكان ودي أخواني أنكم تتركوا مجال لأخوي لطلب التعليق، الله يكتب أجركم. أتمنى أنه بعد ما أجيب تتركوا له مجال حتى أسمع منه، الله يجزاكم عنا خير الجزاء. طيب أخواني، بالنسبة بارك الله فيكم بنصيحتي أو نصيحتي لطالب العلم أو نقول الداعي المبتدئ، أول أمر بارك الله فيكم حفظكم الله هو لابد أن يتعلم في الدعوة إلى الله عز وجل بالعلم الشرعي من منابعه الأصلية، ليس من أهل الأهواء ولا من أهل الشهوات ولا من أهل الزيغ ولا ممن، سامحوني على هذا اللفظ، ممن ظهر علينا في الزمن الأخير والله المستعان يحلل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، أو أنه يشدد على الناس في غير موضع التشديد، أو أنه يسهل على الناس في موضع ينبغي أن يظهر فيه الحزم خصوصا إذا وجد الدليل. فأول نصيحتي لمن يدعو إلى الله أن يطلب العلم أولا، وهذه نصيحة سماحة والدي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أوصى جميع طلاب العلم والدعاة بطلب العلم أولا، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا أهل العلم كلهم يقولون لا بد على الداعية إذا أراد أن يدعو أن يعرف ما يدعو إليه. فإذا كان الإنسان يجهل فيما يدعو إليه كيف يدعو وفاقد الشيء لا يعطي، وفاقد الشيء لا يعطي. فلهذا نقول عليه بطلب العلم أولا، يطلب العلم بارك الله فيكم، يقرأ في كتب السيرة والسنة وكتاب التوحيد قبل كل شيء، التوحيد قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فيتعلم في التوحيد، لأن التوحيد هو مظنة الغلبة في هذا الزمان، لأن الناس عندهم بدع وعندهم خرافات وعندهم أخطاء وعندهم اعتقادات باطلة، فيدعوهم أولا إلى توحيد الله عز وجل، ثم إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويكثر من قراءة كتب التوحيد والعقيدة وكذلك ما يتعلق بالشمائل والسيرة حتى يتمثل خلق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فالحبيب صلى الله عليه وسلم كان له دعوة مع الرجال، وكان له دعوة مع النساء، وكان له دعوة مع العلماء، وكان له دعوة مع الرهبان، وكان له دعوة مع عامة الناس وخاصتهم. ولذلك إخواني أنا أوصي بارك الله فيكم بطلب العلم أولا، وهو جماع الأمر بإذن الله عز وجل. أسأل الله لكم التوفيق، حقيقة المجال قصير جدا وأريد أن أزور غرفة أخرى إخواني، لكن أسمع أولا تعليق أخوي اللي حب يعلق إذا سمحت لي أبو هاجر، جزاك الله عني خير الجزاء. وهذه نصيحة يعني موجزة يا أبو هاجر لا تأخذ عليها، لكن أوصي بكتاب صغير ممتاز جدا للشيخ عايض القرني، كيف تطلب العلم، كيف تطلب العلم، وفقكم الله. بارك الله فيك. طيب أخونا اللي قبل شوي أخذ اللاقط، أتمنى أن يأخذ المجال، أتمنى اللاقط. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحانه وتعالى وهذا هو التعليق ما أريد أن أعلق أكثر مرة أكثر يصلنا كان يصلنا مساعة. أخي الغالي لك الأخ وش اسمه؟ طيب أخي يبدو لي الصعب كذلك. أخي الصعب أسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا وإياك وجميع الأحب المتواجدين في جلال الله عز وجل، وأشهد الله على محبتكم، وأنا حقيقة ما أنا إلا واحد منكم، والله إني ضعيف مسكين فقير إلى الله عز وجل، أحتاج دعواتكم في ظهر الغيب أن يرزقني الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. فالإخلاص إخواني هو جماع الأمر، إن صح الإخلاص صح الطريق إلى الله. وإذا الحسين حياكم الله يا حسين، الله ينفع بك يا أخي ويجعل لك من اسمك نصيبا، أسأل الله أن يجعل لك من اسمك نصيبا وأن ينفع بك الأمة وأن يجعلك مباركا أينما حلت ونزلت. فأقول يا أخي الحسين بارك الله فيك ونفع الله بك أنت وجميع إخواني، أقول حفظك الله نحن معكم بإذن الله، ثق تمام الثقة أني لن أتخلى عن زيارتكم إلا إذا وجد شيء يمنعني، ولكني بإذن الله معكم. والله ثم والله عاتبني كثير من الأحبة وقال يا شيخ لماذا ما تأتي إلى الغرف، كنت تأتي وأبشركم ولله الحمد والمنة، أنا وأخي الناصح كنا من أوائل ولله الحمد والمنة السباقين في الدعوة إلى الله عز وجل عبر غرف البالتوك ولله الحمد والمنة، وبلغ الصوت الحمد لله العالم وأصبح الأحبة يأتي من كل مكان، والله هذا فضل من الله علينا وعلى الناس وعلى كثير من الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فنحمد الله على هذه النعمة وأبشر بالخير إخواني، وأسأل الله أن يوفقكم يسددكم. يا حسيني أتمنى أن يراك مرة أخرى وجوالي موجود أيضا على الغرفة، وأتمنى بإذن الله أني أراك قريبا وألتقي بك قريبا أنت وجميع الأحبة، وذلك لحبنا لكم في الله، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وسامحوني على الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله.